الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في سورة النحل يقول الله عز وجل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. لم يكن العلماء قبل العصر الحالي يفرقون بين النظر والبصر. نظر بصر كانوا يعتقدون أن الأمر سيان، لا، في العصر الحالي ثبت أن البصر غير النظر، ده حديثا جدا. والقرآن الكريم ذكر هذا الحقيقة تفصيلا كما في سورة الأعراف في قول الله عز وجل: والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. ينظرون إليك وهم لا يبصرون. وروى الأئمة مسلم ومالك والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم فغسل يديه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه. نظر إلى آخر الحديث الشريف، ما قالش أبصر بعينيه، نظر. يعني شوف دقة التعبير العلمي في الحديث النبوي الشريف. والسمع والبصر يستوعبان الإدراك في الإنسان، فإذا تشتت العقل والطرب، يعني افرض إنسان تشتت عقله والطرب، هل يسمع أو يبصر؟ لا، هو ينظر ولكن لا يبصر، ويسمع ولكن لا يفهم. ليه؟ لأن السمع والإبصار بالمخ، فإذا تشتت المخ لا يسمع الإنسان ولا يبصر. نقرأ عن ذلك في سورة الأعراف في قول الله عز وجل: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. بعد أن يتذكروا وترجع إليهم عقولهم، تذكروا فإذا هم مبصرون. وفي سورة ياسين يقول الله عز وجل: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. البصر من أهم حواس الجسم، وبواسطتها يتصل الإنسان بمجتمع يأخذ منه ويعطي، وقد يحرم الإنسان من حاسة البصر، حينئذ يكون قد حرم من شيء عزيز من حواسه، وتقل دائرة اتصاله بمجتمعه. وقد ورد هذا في الحديث القدسي الشريف. روى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله قال: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته عنهما في الجنة. وروى الإمام أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: إذا أخذت بصر عبدي فصبر عليه واحتسب فعوضه عندي الجنة. لا يقال ابتلاء إلا إذا فقد الإنسان شيئا كان سببا في نعمة تسعده. نعم، هذا ابتلاء. أول شيء يكون في ذاته أولا سلامة بنيته وسلامة حركته. نعم، هذا ابتلاء في الذات. نعم. قد يكون ابتلاء في ما يعوضني عن الذات. نعم. يبقى بك في شيء في ذاتي في نفسي. نعم. والثاني في شيء كان قد أغناني عن بلائي في ذاتي في زيتية النفس. هذا الشيء ما أن يكون قريبا مني وله بي علاقة تجعله يسرع في معونتي، أو لا يكون، يكون بعيد. فذكر البعيد النافع أبعد شيئا عن الخاطر، لكن العبد المؤمن إذا اتسع أفق إيمانه لم يجعل إيمانه لذاته أولا ولا لأصله القريب، ولكن لأصله البعيد أيضا. لما يقول النبي كلكم من آدم وآدم من تراب، يبقى يريد أن يمد الحركة العونية إلى ما يتصل بآدم، لأنه لولا وجود هذا الرحم الأول ما كان الثاني. الابتلاء بقى انتقل إلى الابتلاء في الذات. ابتلاء في الذات، الابتلاء بقى اللي ما بيحنش لغيره. للإنسان جوارح متعددة، كل جارحة لها مهمة تؤديها، ولكن سيدة هذه الجوارح البصر. أن البصر هو الذي يهديني، بمجرد أن قدرت على الإبصار أتنبه إلى أن دي حركة أحبي لها أحب والممشيش. إذن فالعين هي الهادي الأول لحركة الحياة، فتبقى هي حبيبته. والدليل على ذلك أن الأب، أن الطفل يتقلب في حواس أمه، ولكنه لا يوجه فمه إلى صبعه، يوجه فمه إلى ثديه. أنا سديها الأول، فبيوصله باهتداء الفطرة إلى سبب التربية. فإذا فقدهم يبقى فقد العزيزة اللي بتخليه يتغلب على الأشياء. يقوم يفتكر يقول لا، الذي فقدهم أفقدهم هو الذي ربى، ومش ممكن هيسيبني كده. يقوم يخلي ناس تخلفوا عيني فيما تؤديه عيني. سلام. ولذلك تجد لو أن إنسان أعطى للعمى حقه يبقى مفتح، ما يتكبرش على الله، ويعمل إنه مش، إنه ما فيش في حاجة، ويلبس نظارة تستر العمى، ويعمل مش عارف إيه، يقول له أنت حجبت عن نفسك معينة بكبريائك على قدر الله. ولذلك يسيبوك تندب في اللي تندب فيه. إنما لما تكون على صاحب فطرتك كل واحد يجري عشان يعمل عينيك ويساعدك. يبقى له ألف عين. إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر. الصبر بقى. الصبر على البلاء. ما دام صبر على البلاء يقول له أنت لم تجعل الإعانة في الآلة المبصرة، ولكنك جعلت الآلة في الرب الذي وجه الآلة المبصرة، فإياك أن تفقد النعمة عن المنعم. هو المهم الصبر. يعني فعوضه منهما في الجنة. نعم يا سيدي. وفي الأولى كمان. نعم وفي الأولى. يعني أن في الجنة هنخلق على هيئة الكمال المطلق. في الصبر على البلاء في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا بقول لك اللي يصبر على البلاء بيستحضر أن الله الذي ابتلى هو الذي عوض، فما تيئس نفسك من عوضه لأنه أعطاك الأصل، واللي أعطاك الأصل يبقى فيه عناية به، ويبقى فيه رعاية بك. فإذا رضيت بقدري أعطيتك على قدري. يعني نريد أن نتكلم عن الصبر على البلاء. هو من الصبر على البلاء نقول أنه صبر، لأن الذي رعاه بالجارحة وجودا مش ممكن يتخلف عنها حين فقدها وإلا ما كان أعطاها. فيعطيها نقول أنت بين أمرين، أنت بين الأمر الأول إذا أعطيت نعمة شكرت الله عليها، لأنه لا يأخذ أحد نعمة من ربه باستحقاق ولكنها بتفضل، مش حد له حق عند ربنا. فإذا شكرت وجاء لك ضر فيها قال صبرت، تبقى وإن صبرت يبقى معناها أنك وثقت في علاقتك بالربوبية وثوقا بأنه لا يضيعك مع فقد الأصل. فإذا فقدت قدرة على حركة ورضيت بها ربنا يبعث لك من يضاعف لك هذه الحركة، مش واحد بس، اثنين يتنافسون على قضاء حوائجك لها. ونتساءل لماذا أمر الله تعالى بغض البصر ولم يأمر بغض النظر؟ ذلك لأن الإنسان قد ينظر إلى شيء بعينيه وعقله مشغول بأمور أخرى فلا يركز فيما يراه فيما ينظر إليه. أما الأمر فجاء بغض البصر وهو الكف عن النظر إلى المحرمات وإعمال المخ فيما يرى وينظر. في سورة النور يقول الله عز وجل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. حاسة البصر حاسة غالية جدا، فإذا فقدها الإنسان فعليه بالصبر، والصبر يعود على الإنسان بكل خير في الدنيا وفي الآخرة. وقد روى الإمامان الطبراني والبيهقي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصبر نصف الإيمان واليقين الإيمان كله. وأخرج الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث له واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا. كان الحديث اليوم عن حاسة البصر كيف تعمل وكيف جاء ذكرها في القرآن الكريم والحديث القدسي الشريف. وصدق الله تعالى وصدق رسوله. والسلام عليكم ورحمة الله.